الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرى الإخوة ليسوا بحاجة إلى تذكيرهم بأهمية تفسير القرآن، فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، وأنه أهم العلوم وأشرفها لشرف الغاية والمقصد التي هي معرفة كلام الله جل وعلا. وإذا كان الناس في أمورهم العادية يهتمون اهتماما بالغا بما يأتيهم من مراجعهم ورؤسائهم، فتجد الأنظمة واللوائح إذا وردت على الدوائر الرسمية من الجهات العليا يجتمعون لها، فترى المدير يجمع الوكلاء رؤساء الأقسام ويتدارسون هذه اللوائح وهذه الأنظمة، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنها وتثبتوا وطلبوا لوائح تفسيرية. فكيف بما يتعلق بكلام الله جل وعلا؟ المسلم مطالب بأن يفهم عن الله جل وعلا كلامه وأن يتدبره ليعمل به. أقول إذا كانت العناية بكلام البشر بهذه القوة والاهتمام من قبل المرؤوسين في فهم كلام الرؤساء، وهم بشر مثلهم يصيبون ويخطئون، فكيف بكلام الله جل وعلا الذي تعبدنا بتلاوته؟ مجرد قراءة القرآن رتب عليها من الأجور العظيمة ما لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. يعني مجرد التلاوة، كلام الله جل وعلا الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، هذا مجرد قراءة، مجرد تلاوة، فكيف بالقدر الزائد على ذلك مما أمر به من تدبر وترتيل وفهم لكلام الله جل وعلا من أجل العمل؟ هذا لا يستطيع ولا يتمكن من العمل إلا من فهم، لا يستطيع أن يعمل إلا من فهم. فلا بد من فهم كلام الله جل وعلا، ولا بد من الاهتمام به، ولا بد من العناية به من جميع الوجوه. ولهذا بدأنا بتفسير المفصل موزعا على مناطق متعددة، واعتمدنا في التفسير ليكون بأيدي الإخوان تفسير الجلالين، لأن الكلام المرسل هكذا دون تقيد من كتاب معين لا ينتهي، قد يكون الكلام والاستطراد في آية على حساب آيات أخرى. وإذا كان بيدنا كتاب استطعنا أن نحدد البداية والنهاية وعرفنا متى نبدأ ومتى ننتهي. السور المقررة والسورة المقررة في هذه الدورة في الأيام الثلاثة هي سورة القمر، وتفسير الجلالين كما هو معروف لكن من باب التكرير والتذكير مؤلف من قبل شخصين يقال لكل منهما جلال الدين. الأول جلال الدين المحلي، ابتدأ التفسير من الكهف إلى أن وصل إلى نهاية القرآن، ثم شرع من أوله فسر الفاتحة، بعد ذلك جاء الجلال جلال الدين السيوطي فأكمله بدءا من البقرة إلى نهاية الإسراء، ولذا يقال له تفسير الجلالين، تفسير الجلالين. والتفسير محل عناية من قبل أهل العلم، وكثرت عليه الحواشي والتعليقات، وكثر من يدرسه ويدرسه من أهل العلم وطلابه، فهو محل عناية وهو جدير بهذه العناية، خليق بها، لأنه تفسير متقن مضبوط متن متين يصلح لأن يربى عليه طالب علم في التفسير، يراجع عليه ما أشكل من أمهات كتب التفسير، لأن فيه وعورة، فيه صعوبة، وهذا هو السر في كونه يصلح لأن يربى عليه طالب علم. فيه أيضا بعض المخالفات، مخالفات عقدية ينبه عليها في مواضعها. المقصود أن الكتاب كتاب نفيس ومتين، وأما بالنسبة للكتب السهلة الميسرة من تفاسير مختصرة هذه يقرأها المثقف العادي، ما يحتاج أن يراجع عليها أحد. أما بالنسبة لهذا الكتاب فهو متن يصلح لأن يشرح ويدرس ويتعلم عليه طالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه بقوة. يقول رحمه الله تعالى سورة القمر، معروف أن السورة تسمى بكلمة ترد فيها. اختير القمر هنا لأنه هو الآية اللافتة للنظر في هذه السورة، ولا بالإمكان أن يقول قائل لماذا لم تسمى بسورة الساعة؟ الساعة أشير إليها في مواضع من القرآن كثيرة، بينما انشقاق القمر أيضا أشير إليه في مواضع، لكن انشقاقه الذي هو الآية التي طلبها المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت خارقة للعادة، لا شك أنها أنبه ما في هذه السورة مما يمكن أن يسمى بها. يقول: سورة القمر، هنا في العنوان، عنوان السورة، لو رأيتم في المصحف وجدتم سورة القمر مضاف إليه، كذا مضاف إليه، هذا الأصل. لكنهم في القرآن في الغالب إنما يذكر بالحكاية باللفظ الإلهي، وما جاء في كلام الله جل وعلا القمر مرفوع، مرفوع انشق القمر، فيمكن أن يقال سورة القمر كما يقال سورة المنافقين والمنافقون، المنافقون إذا جاءك المنافقون على الحكاية، سورة المؤمنين والمؤمنون، نعم المؤمنون. فالأصل أن يحكى اللفظ الإلهي في التسمية، وإلا فليقل سورة المؤمنين لأنه مضاف إليه، سورة المنافقين مضاف إليه، على هذا طردا لهذا أن يقال سورة القمر. وإن كان الوقف لو قيل سورة القمر ماشي، لأن الوقوف أيضا على رؤوس الآي كلها ساكنة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر مستقر مزدجر، كلها ساكنة، لكنها ضبطت بالكسر في المصحف، وإلا لو تركت قلنا أنها على الحكاية على السكون. يقول: مكية، مكية، فائدة معرفة المكي من المدني معروفة عند أهل العلم، يتكلمون فيها في علوم القرآن ويعنون بذلك، أهل التفسير عناية فائقة في بيان المكي والمدني والاستثناء ما يمكن الاستثناء منه لمعرفة المتقدم من المتأخر، الناسخ من المنسوخ، الناسخ من المنسوخ، هذه فائدة المعرفة، معرفة المكي والمدني. والقول المرجح عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة، ولو نزل بمكة عام الفتح أو حجة الوداع يقال له مدني. لماذا؟ لأنه ليس المقصود المكان، المكان ليس مقصودا، وإنما المقصود معرفة المتقدم من المتأخر، ومعرفة ذلك بالزمن، والزمن إنما يكون في وقت محدد. واصطلح العلماء على الهجرة في كثير من أمور الدين، ومنها معرفة المكي من المدني، ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعدها مدني، وما نزل في وقت الهجرة أثناء الهجرة ينص عليه عند أهل العلم، لأنه في البرزخ بين المكي والمدني. مكية إلا سيهزم الجمع الآية، ومنهم من يقول إلا ثلاث آيات سيهزم الجمع، الآية الآية يعني أكمل الآية، الحديث يعني أكمل الحديث، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهي 55 آية على خلاف بينهم في العد على اعتبار البسملة آية من السورة أو ليست بآية، والخلاف بين أهل العلم معروف في مسألة البسملة، هل هي آية من كل سورة أو آية واحدة نزلت الفصل بين السور، أو آية من الفاتحة فقط، أو ليست بآية مطلقة بعد إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل وليست بآية في سورة التوبة، هذا محل اتفاق. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية مثبتة إجماعا في صدر السورة كما هو معروف ولا يحتاج إلى كلام. اقتربت الساعة، يقول المفسر قربت الساعة، اقتربت يعني قربت، فعل المجرد قرب والمزيد اقترب، والمعنى واحد، المعنى واحد، ولذلك قال اقتربت بمعنى قربت، إلا أن زيادة المبنى عند أهل العلم تدل على زيادة المعنى غالبا، زيادة المبنى، لأن عندنا زيادة أكثر من حرف في اقتربت، قارنا بين اقتربت وقربت وجدنا الفرق همزة الوصل والتاء، قالوا زيادة المبنى زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة المعنى غالبا، لئلا يرد على هذا اسم الفاعل مع صيغة المبالغة فعل، حاذر وحذر، حذر أبلغ في المعنى من حاذر، وإن كانت حاذر أكثر في الحروف. اقتربت الساعة يعني قرب قيامها، وأزف مجيئها، أزفت الآزفة في السورة التي قبلها، أزفت قربت، والآزفة القيامة. والساعة أمر أخفاه الله جل وعلا عن جميع المخلوقين، لم يطلع عليها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عنها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يستوي فيها جبريل ويستوي فيها أجهل الناس. وفي قوله جل وعلا: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، يعني ظاهر اللفظ يدل على أنه أظهرها، لكنه إظهار لم يطلع عليه إلا النادر من الناس أو من الخلق. يعني كاد إذا أثبت، غير كاد إذا نفي. أكاد أخفيها يعني يقرب إخفاؤها، وما كادوا يفعلون يقرب عدم فعلهم لها، مع أنه لم يطلع عليها أحد، لم يطلع عليها أحد، ولا جبريل ولا محمد ولا من دونه. ولذا يقول العلماء في قوله جل وعلا: أكاد أخفيها حتى عن نفسي، يعني مبالغة في إخفائها. مقتضى قوله أكاد أخفيها يعني قرب إخفاؤها، فمعناه أنه أظهرها إظهارا قريبا من الخفاء والإخفاء، والواقع أنه أخفاها لم يظهر لأحد. ولذا يقول جمع من المفسرين أن معنى أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، مبالغة في إخفائها. وبهذا نعلم خطأ من قدر قيام الساعة بمقدمات باطلة. فمن قائل يقول أن الساعة تقوم سنة 1400، ومن قائل يقول أن الساعة تقوم سنة 1407، وللسيوطي كتاب اسمه الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف. طيب من قال 1400؟ قال أن عمر هذه الأمة هو وقت صلاة العصر، من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، وهذا بالنسبة للنهار الخمس، وخمس 7000، 1400. هل يصلح مثل هذا أن تعارض به النصوص القطعية في الثبوت والدلالة؟ من قال 1407، من قال 1407 قال: لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة، وبغتة بحساب الجمل 1407. ومثل هذا تعارض به النصوص القطعية؟ كلا. وهذا نظير ما قاله اليهود في مدة هذه الأمة لما نزل قول الله جل وعلا ألف لام ميم، قالوا عمر الأمة 70 سنة، دين مدته 70 سنة ما يستحق أن يدخل فيه الإنسان حساب الجمل، هذا باطل بلا شك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قد يقول قائل أن هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والحصر إنما جاء في الحديث الصحيح في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية. وإلا قد ينازع من ينازع في الآية أنها لا تدل على الحصر، إن الله عنده علم الساعة. وإن كان تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، مثل إياك نعبد يدل على الحصر. وقد يقول قائل أن الأطباء الآن يعرفون ما في الأرحام، وإذا توصلوا بآلاتهم إلى معرفة ما في الأجنة فلا يبعد أن يصل الناس إلى معرفة وقت قيام الساعة. ما نفاه الله جل وعلا لا يمكن إثباته، لا يمكن إثباته، حتى ولو قال الأطباء ما قالوا يبقى أنه لا يعلم ما في الأجنة إلا الله جل وعلا، وعلى الكيفية التي يعلمها جل وعلا لا يمكن أن يعرفها أحد. نعم، إذا عرف الملك واطلع عليه الملك انتهى عن دائرة الغيب، إذا بلغ الله 4 أشهر وأرسل إليه الملك انتهى، يمكن أن يطلع عليه الأطباء، هذا ما في إشكال، لكن قبل ذلك لا يمكن. وإذا اطلعوا عليه من جهة فلن يطلعوا عليه من جهات أخرى، التي نفاها الله جل وعلا لا يمكن أن يطلعوا عليه. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة اتباع وأثر واقتفاء، حتى لو قالوا ما قالوا لا نصدقه، والتصديق والتكذيب مرده إلى الشرع، مرده إلى مطابقة الشرع وعدم مطابقته، فإن طابق الشرع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب وإن كان مطابقا للواقع. ولهذا لو ذهب أحد إلى كاهن وأخبره بما يطابق الواقع يجب عليه أن يقول كذبت، أولا لا يجوز له أن يذهب، لكن إذا ذهب وأخبره بالواقع وذكر له القصة والحادثة بتفاصيلها كما هي في الواقع يجب أن يقول كذبت، وهو كاذب في هذا وإن صدق. المسألة مسألة شرعية، يجب عليه أن يكذبه، والقاذف كاذب ولو رأى بعينه ما لم يأتي بالشهداء الأربعة. يقول: هذه سيارة ونيت في الجهة الشمالية صاد هاء عين 518، يقول هذه مسكرة على شيء محتاج إلى إخراجه، يمكن باب ولا سيارة ولا شيء، صاد هاء عين ونيت في الجهة الشمالية، وطلاب العلم عليهم أن يهتم بهذا الأمر، لأن الناس لهم حاجات، لهم حاجات، وهذا من الأذى وفيه ضرر. قد يكون الإنسان مضطر لأن يخرج إلى حاجته ومقصده. وأذكر مرة من المرات واحد من طلاب الجامعة سكر على بيت، وفي البيت امرأة كبيرة السن ولها مراجعة، وفاتت المراجعة وهم ينتظرون هذا يخرج. هناك أمور قد لا يقدرها الإنسان قدرها في بادئ الأمر، فعليه أن يهتم، يبعد قليلا ويمشي خطوات، وهو مأجور على هذا المشي، فخطواته محتسبة إن شاء الله تعالى. اقتربت الساعة، يقول قربت الساعة، وانشق القمر، وانشق القمر يقول انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان، آية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئلها طلبوا منه آية مجملة، فانشق القمر إلى نصفين، أو طلبوا منه ذلك، طلبوا منه انشقاق القمر فانفلق نصفين على أبي قعيس على أبي قبيس وقعيقعان، يعني جبلان معروفان بمكة، وقبيس جبل معروف، وإن كانت العمليات الإصلاحية التي يسوونها لخدمة الحجاج قضت على بعض هذه المظاهر، فأبو قبيس تصرفوا فيه وكانوا يعايون به، كانوا يعايون، يقول الذي على جبل أبي قبيس يرى الطائف، كم بين أبي قبيس والطائف؟ الآن ما يرى الطائف، كم بين؟ ها؟ نعم، الذي يطوف بالكعبة، الذي يسمع يقول كيف 70 أو 80 كيلو يشوف الواحد، مو بصحيح، لا، الذي يطوف بالكعبة. انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان، هما جبلان معروفان بمكة، آية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئلها فقال اشهدوا، رواه الشيخان وغيرهما، لكنهم ما نفعت فيهم هذه الآية، استمروا معرضين على كفرهم وغيهم، وقالوا سحرنا محمد، فسألوا المسافرين، لأن السحر يمكن أن يؤثر في الحاضر لكن البعيد ما يؤثر فيه، فسألوا المسافرين فجاء المسافرون فأثبتوا ذلك، استشهدهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشهدوا، فشهدوا بذلك، لكنهم مع غيهم وضلالهم وما كتب الله لبعضهم من الشقاوة استمر على كفره، صلى الله العافية. فقال جل وعلا وإن يروا، يعني كفار قريش، آية معجزة له صلى الله عليه وسلم يعرضوا ويقول هذا سحر مستمر الذي لا تكتب له الهداية فلا حيلة فيه ولا يجدي فيه شيء. من أظهر ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب الذي قامت عليه الحجة وعرف الإسلام ونبي الإسلام من قرب، وأقسم بأنه من خير أديان البرية، ومع ذلك لم يؤمن، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ما الذي منعه؟ لولا المذمة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لكنه القضاء المبرم المكتوب على الإنسان وهو في بطن أمه شقي أو سعيد. وأبو طالب مع ما قام عليه من حجة لا يمكن أن يعتذر بعذر، وعرف الحق لكنه لم يتبع، وهو كافر شفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع في ضحضاح من نار يغلي دماغه، في رواية شراكان من نار يغلي منهما دماغه، صلى الله العافية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا هذه الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار. ومعلوم أن الدرك الأسفل للمنافقين، كفار المشركون فوق المنافقين الدرجة في دركات النار، صلى الله العافية. لكن باعتبار أنه عرف الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن له في قبولها أي عذر، استحق أن يحشر مع المنافقين لولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن يروا آية، يروا يعني كفار قريش، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، والمعجزة أمر خارق للعادة كانشقاق القمر وانفلاقه فلقتين يعني قطعتين، أمر خارق للعادة يخرق السنن الإلهية، مقرون بالتحدي ودعوى النبوة، ودعوى النبوة. قل انفلق فلقتين، فلقة كقطعة وزنا ومعنى، وجاء ما يدل على أنه انفلق فلقتين يعني مرتين مرتين، ولكن المرجح أنه مرة واحدة. يعرض ويقول هذا الذي نراه استشهدهم عليه من انشقاق القمر سحر مستمر، سحر مستمر قوي من المرة، وهي القوة ذو مرة، يعني قوة شديد، يعني جبريل عليه السلام ذو مرة يعني قوة وشدة، وهنا سحر مستمر يعني قوي من المرة. قال أو دائم من الاستمرار وهو الدوام، إما من القوة أو من الاستمرار والدوام. ومنهم من يقول أنه مستمر من المرارة، من المرارة يعني سحر مرارته تصل إلى الحلوق، ولا شك أن ما يؤذي الإنسان مر، فهم يتأذون بهذا السحر على حد زعمهم. وقيل من المرور وهو العبور، من المرور وهو العبور، سحر عابر ومنتهي ومنقضي كغيره من السحرة، فهم يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام وسحره، يتربصون به ريب المنون كما تقدم. لكن المؤلف اعتمد معنيين فقط من المعاني الأربعة، قال مستمر قوي، سحر قوي، ولا شك أن السحر مراتب، فيه القوي وفيه الضعيف، والسحرة فيهم كذلك لهم مراتب، وبعضهم يدل على بعض إذا عاجز عما يراد منه قال اذهب إلى فلان فإنه أشد وأقوى سحر، صلى الله العافية. والسحر كفر بالله العظيم، والذهاب إليهم مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة 40 يوما، من صدقهم كفر. ذكرنا آنفا أنهم لو طابقوا الواقع، ولو طابقوا الواقع الذهب، نسأل الله العافية، واحد من ينتسب إلى طلب العلم إلى ساحر ليفك عنه السحر، ليفك عنه السحر، فشرح له ما حصل بالتفصيل وقال لما دخلت على زوجتك جاءتكم امرأة هذه صفتها بطيب هذا باقيه، فأحضر له الوعاء، وعاء الطيب. فما كان من ذلك الرجل الذي ينتسب إلى طلب العلم إلا أن قال صدقت، نسأل الله العافية، وبهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولو طابق كلامه الواقع فإن هذا كذب، يجب أن يقال كذبت وصدق الله ورسوله. عرفنا أن الصدق والكذب مربوط بمطابقة الشرع، يعني لو شهد 3 أنهم رأوا الزاني بأم أعينهم، رأوه يفعل بالمرأة كما يفعل الزوج بزوجته، هم عند الله كاذبون إذا لم يأتوا بأربعة الشهد. هذا نص القرآن. والساحر ولو أحضر ما أحضر مما يطابق القرآن يجب أن تقول كذبت وهو كاذب شرعا، لأن بعض الناس يحصل عنده شيء من التردد، يجد نفسه مجبر وملزم أن يصدق إذا طابق الواقع. لا، يجب عليك أن تكذب، لأن هذه الأمور مربوطة بشرع، يعني لو ذهب إليه يحرم مجرد الذهاب، ولا تقبل له صلاة 40 يوما، إذا صدقه الأمر أعظم من ذلك فقد كفر. فماذا عن من يذهب إلى الساحر ليفك السحر وقد أفتاه من أفتاه بذلك، نسأل الله السلامة والعافية، وسهل له أمر الكفر، لا بد أن يصدق ومعه فتوى يعتمد عليها مناقضة معارضة لما جاء عن الله وعن رسوله، نعوذ بالله من الخذلان. وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم. الآيات لا تغني، لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا تغني الآية ولا تفيد فيهم، فإذا طبع الله على القلب صار لا ينفذ فيه خير. وإذا وجد هذا من بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى القبلة، وجد منهم بعض هذا الطبع، نسأل الله العافية، ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، وإذا مسخ القلب لا يجدي فيه شيء ولو لم يصل إلى حد الكفر. الران إذا غطى على القلوب تجد لا يستفيد من النصوص. ابن القيم رحمه الله ذكر في إغاثة اللهفان أن الرجلين في آخر الزمان يمضيان إلى المعصية، فيمسخ أحدهما خنزير، وش المتوقع من الثاني الذي سلم؟ أن يندم ويتوب ويقلع فورا ويقبل إلى ربه الذي نجاه من هذا المسخ، لكن مسخه أعظم من مسخ صاحبه، يذهب إلى معصيته. كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا الذي حصل للقمر سحر، سحرتنا فرأيتنا نبصر خلاف الواقع. واتبعوا أهواءهم يعني في باطلهم، وكل أمر يقول من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار. كل أمر سواء كان من أمور الخير أو من أمور الشر مستقر بأهله، يعني موصل لأهله، أهل الخير إلى الجنة وأهل الشر إلى النار، كل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء، جاء كفار قريش من الأنباء، من الأخبار العظيمة المهمة، ومنها إخبار إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم، إخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. قد يقول قائل إن قريشا أهل فترة ما جاءهم شيء على فترة من الرسل، ما جاءهم شيء وما بلغهم شيء، جاء وبلغهم هذه أمور متواترة يتحدث بها الركبان جيلا عن جيل. والله جل وعلا يقول ولقد جاءهم، ولهذا استحقوا النار نسأل الله العافية من مات منهم مشركا، لأنه جاءهم من الأنباء. وإن سمي عصرهم عصر فترة، عصر فترة لأنه ما فيه رسل لكن الرسالات بلغت، ومنهم بقايا على دين إبراهيم عليه السلام وبقايا من أهل الكتاب. المقصود أن الله جل وعلا يقول ولقد جاءهم من الأنباء، لأنه قد يقول قائل وقد قيل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار، وهو يقول والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما بعث إليهم رسول، جاءهم من الأنباء ما فيهم مزدجر، وقامت عليهم الحجة بهذا. ولقد جاءهم من الأنباء يعني من إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم ما فيه مزدجر، ما فيه مزدجر يعني ما يكفي لازدجارهم واتعاظهم وارعوائهم عن غيهم وضلالهم. مزدجر يقول مزدجر لهم اسم مصدر أو اسم مكان، اسم مصدر أو اسم مكان، أصل الفعل زجر والافتعال ازتجر افتعل، فإن كان من زجر فهو مزجر وهو من افتعل، مثل اقترب، والتاء تاء الافتعال أبدلت بالدال، فبدلا من ازتجر افتعل ازدجر، والدال بدل من تاء الافتعال وازدجرته وزجرته، الأصل زجر المجرد مع تاء الافتعال ازتجر وقلبت التاء دالا فصار ازدجر. يقول وازدجرته وزجرته يعني مجردا ومزيدا نهيته بغلظة، نهيته بغلظة، الزجر النهي بغلظة وشدة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم بالأعرابي الذي بال في المسجد، زجروه نهوه بشدة وقوة وغلظة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزلموه اتركوه. نهيته بغلظة وما موصولة أو موصوفة، ما فيه مزدجر، ما موصولة ولقد جاءهم من الأنباء الذي فيه مزدجر تكون حينئذ موصولة أو موصوفة. موصوفة يكون تقدير الكلام ولقد جاءهم مجيئا فيه مزدجر فتكون موصوفة، نكرة موصوفة. اسم مصدر أو اسم مكان مزدجر، المفعل يأتي للمصدر ويأتي لاسم المكان. المقام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مصدر قام يقوم قياما ومقاما، قام يقوم قياما ومقاما مصدر، ويصلح أن يكون اسم مكان، مكان القيام. فالمقام إما أن يراد به مكان القيام أو المصدر الذي هو القيام نفسه، فمكان المقام إذا نقل مثلا المقام الذي هو المصدر إلى مكانه، فهل مكانه الصخرة التي حصل عليها القيام أو المكان الذي فيه الصخرة الحصات التي فيها الأثر؟ المعروف المقام المعروف اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل المراد به الحصات الصخرة أو المكان التي كان فيها الصخرة؟ نعم، المكان الذي فيه الصخرة. وعلى هذا لما تأخرت الصخرة، الصخرة الأصل فيها أنها قريبة من الجدار، احتيج إليها لما ارتفع البناء، لو احتيج إلى تأخير هذه الصخرة إلى الأروقة مثلا اقتضى الاجتهاد أن تدخل في الأروقة لأنها تضيق على الطائفين، كما أخرت من قبل في عهد عمر. المسألة مسألة المقام ويراد به الصخرة أو مكان القيام الملاصق للجدار مسألة معروفة عند أهل العلم، واللفظ محتمل، لكن ما الذي يترتب على القولين؟ يترتب عليه إن قلنا أن المراد بالمقام الذي أمرنا باتخاذه مصلى هو الصخرة فإننا نتبعها أينما ذهبت، يعني لو دخلت في الأروقة صارت الصلاة هناك عنده. وإذا قلنا أن المقام مكان القيام الأصلي الذي كانت الصخرة فيه ملاصقة للجدار، أن نتخذ هذا المكان ولو أبعدت الصخرة، كلام أهل العلم في هذا معروف، فيه رسائل والمقام هل يجوز تقديمه أو تأخيره أو لا يجوز، فيه كتب وفيه ردود معروفة. يقول: ما فيه مزدجر لهم، يعني يزجرهم عن كفرهم وغيهم عن ضلالهم، جاءهم من الآيات والنذر والبينات والحجج والبراهين القاطعة ما يزجرهم ويجعلهم لا يترددون في الدخول في هذا الدين، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. حكمة بالغة يعني مع ما جاءهم من الأنباء وما جاءهم من يزجرهم ويعظهم من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة التي لم تترك لأحد عذر، ومع ذلك ما آمن، والله جل وعلا بين لهم ولم يترك لهم حجة ولا عذر يعتذرون به، وركب فيهم من حرية الاختيار ما يمكنهم من الدخول في هذا الدين، فليس لأحد حجة لا بالقدر السابق ولا بعدم بلوغ الحجة، حجة بلغتهم والقدر السابق غيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فكون الإنسان يزعم أنه مجبور على الاستمرار على الكفر أو مجبور على فعل المعاصي، هذا لا حجة لهم فيه ولا مستمسك، لأن لديهم من حرية الاختيار مع بيان ما ينفع وما يضر، ومع ذلك اختاروا ما يضرهم. والذي يحتج بالقدر ويقول إنه مجبور، هذا شيء كتبه الله عليه لا يستطيع أن يخالف ما كتب عليه، نقول كما جاء في النصوص الكثيرة أن الله جل وعلا بين لهم وقطع عذرهم وركب فيهم من حرية الاختيار، ليسوا بمجبورين كما يزعمون أن حركات مثل حركات الشجر ورق الشجر في مهب الريح، هذا الكلام ليس بصحيح، بدليل أن لو أن أحدا اعتدى على واحد منهم ما تركه، ما قال هو مجبور مسكين، لو ضربه لالتفت خاصمه ورفع أمره أو ضربه جازاه على صنيعه. فإذا قيل له إنسان مجبور مكتوبا عليك أن يضربك ومكتوب له أن يضربك، أن يضربك هذا، قال هذا جنون. لكنه إذا جاءت مسألة الدين إذا ما صلى قال والله مكتوب عليه أنه ما يصلي، ما أسلم، هذا القدر السابق. ويحتج بالقدر المشركون: لو شاء الله ما أشركت. ويحتج به أيضا الفساق من المسلمين، يحتجون بالقدر، لكنه القدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايب. واحتج آدم وموسى كما في الصحيحين وغيرهما، فقال موسى محتجا على الله جل وعلا بأنه خلقه بيده وأسجد له ملائكته، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال يا موسى أنت الذي اختصك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فكم تجدني كتب علي هذا قبل أن أخلق؟ فقال بكذا وكذا سنة. فحج آدم وموسى، يعني آدم احتج بالقدر على المعيبة ولا على المصيبة، على المعصية ولا على المصيبة، المعصية ذهب أثرها وجودها كأنه لم يعصي، تاب منها، اجتباه الله جل وعلا وهداه بعد ذلك، ما كان لها أثر، ليس له أثر، وإنما بقيت المصيبة المترتبة على هذه المعصية احتج بالقدر عليها. يعني لو أن شخصا سقط فانكسرت رجله فقيل له لماذا ورمى شفت وراء ما انتبهت، هذا شيء كتبه الله عليه، هذا صحيح. لكن لو سرق لا يجوز له أن يقول هذا شيء كتبه الله عليه، لو شاء الله ما سرقت، هذا كلام المشركين، لو شاء الله ما أشركنا. فليس لأحد حجة وليس لأحد عذر بعد هذا البيان. حكمة بالغة، حكمة خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما ما فيه مزدجر، يعني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أو بدل مما، يقول ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بالغة، بدل مما أو بيان له. حكمة خبر مبتدأ محذوف، هذا حكمة أو هذه حكمة بالغة، خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما أو من مزدجر، المزدجر هو الحكمة، أو الذي فيه مزدجر هو الحكمة، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه حكمة بالغة، وصف حكمة بالغة يعني تامة، بلغت الغاية في هذه الحكمة. حكمة بالغة فما تغني تنفع فيهم النذر، جمع نذير بمعنى منذر، جمع نذير بمعنى منذر، النذر جمع نذير، لو جاءهم كل يوم نذير جديد ما تغني، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فما تغني يعني ما تنفع فيهم ولا تفيد فيهم ولا ينتفعون بها،

وعليك بذل السبب، والنتيجة بيد الله جل وعلا. إن كان الله يريد له هداية على يدك فلا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فتولى عنهم يعني أعرض، وفائدة ما قبله، لأن هؤلاء لا تغني فيهم النذر، ما في فائدة، لا تتعب نفسك، تولى عنهم. من أهل العلم بل أكثر مفسرين يقول أن هذه منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف، تولي والإعراض عن الكفار هذا منسوخ بالأمر بقتالهم. ومنهم من يقول أنها محكمة، محكمة يعني فتولى عنهم يعني اتركهم بالكلية، لا، الآن بذلت ما يجب عليك كمرحلة أولى وهي الدعوة، فلما لم يستجيبوا وجب قتالهم، يعني أعرض عن نصحهم وتوجيههم وإرشادهم. وهذه الطريقة الشرعية، أن من لا يستجيب لهذه الدعوة أولا يدعى، يعرض عليه أمور، لا يقاتل مباشرة بل يعرض عليه أمور، إما أن يستجيب للإسلام فيسلم، أو يدفع الجزية، أو يقاتل. الآن فتولى عنهم، إن كان على قول الأكثر منسوخ بآية السيف فالمطلوب قتالهم، وإن كانت الآية محكمة فتولى عن دعوتهم وجاهدهم، لأنك أديت ما عليك في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم. يقول وتم به الكلام، فتولى عنهم، وعلى عنهم ميم يعني وقف لازم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي هو إسرافيل، وقيل جبرائيل، يدعو الداعي، قال هو إسرافيل، وناصب يوم يخرجون بعد، وناصب يوم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم إلى آخره. يقول ناصب يوم يخرجون بعد، فهو متعلق بيخرجون، إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها، نكر ونكر أي منكر، أي منكر تنكره النفوس لشدته، وهو الحساب، تنكره النفوس وتنفر منه، تشمئز منه لشدته، وهو الحساب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، كل يخشى من هذا الحساب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، وكل إنسان يخشى من هذا الحساب، لأن نتيجته العذاب لا محالة. قالت عائشة رضي الله عنها فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف من نوقش الحساب عذب، يعني كل من نوقش الحساب يعذب، وهناك حساب يسير. قال ذلك العرض، الحساب اليسير العرض، وليست المناقشة الدقيقة، يعني تعمرض الأمور إجمالا يقرر بها صاحبها ثم تبدل السيئات حسنات. وأما المناقشة على الصغير والكبير في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، من نوقش عذب لا محالة، فهو أمر منكر تنكره النفوس وتنفر منه وتشمئز لشدته. وإذا كانت النفوس تنفر من مناقشة المخلوقين فكيف بمناقشة من لا تخفى عليه خافية؟ وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بغير ترجمان، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فيشفق ويخشى. ولا شك أن مثل هذا أمر مهول. خش عن مفسر مشى على القراءة الأخرى، خاشعا يعني ذليلا، وهي قراءة، أو يقول وفي قراءة خش عن بضم الخاء وفتح الشين مشددة، أبصارهم حال من فاعل يخرجون أي الناس، خش عن أبصارهم، القراءة الأخرى خاشعا أبصارهم، ويجوز خاشعة أبصارهم في الإفراد والجمع، التذكير والتأنيث. والخشوع قالوا هو الخضوع كما في القاموس، خاضعة أبصارهم. قال في القاموس وقيل الخضوع للبدن والخشوع للبصر، مع أن الخضوع يأتي بالقول كما بقوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول، ليس خاص بالبدن كما بالقاموس. على كل حال هنا يقول خاشعة أو خشعا أبصارهم، خشع جمع خاشع، وأبصارهم فاعل لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. خشعا أبصارهم أي ذليلة، والأثر يبدو على البصر قبل غيره، الذل والهوان والانكسار يبدو على الأبصار قبل غيرها من البدن. خش عن أبصارهم، يقول حال حال من فاعل يخرجون، يعني يخرجون حال كونهم خشعا أو خاشعا على ما اختاره المؤلف. يخرجون أي الناس من الأجداث جمع جدث وهي القبور، وتقال بالفاء جدف، كأنهم جراد، كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر، لا يدرون أين يذهبون من الخوف، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا قوله مهطعين. كأنهم جراد منتشر، يعني إذا نظرت إلى غوغاء الجراد عند كثرته، واحدة إلى اليمين، واحدة إلى الشمال، واحدة إلى الأمام، واحدة إلى الخلف، واحدة تنزل، واحدة ترتفع، تصور الناس على هذه الحالة. وفي تصوير آخر كأن كالفراش المبثوث، كالفراش الذي يذهب لا إلى غاية، يطير يمين وشمال ويختبط ويلتبط ويقع في النار، وهذا من الذهول الذي يصيب الناس. يقول: كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا قوله مهطعين، أي مسرعين مادين أعناقهم، مهطعين إلى الداع، مهطعين مسرعين مادين أعناقهم، في حال ذهول شديد إذا دعاهم الداعي، مهطعين مسرعين إليه، مسرعين إليه. هناك قال منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، ثم قال مهطعين أي مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي، يعني إلى مصدر الصوت، إلى مصدر الصوت. إذن هم يدرون أين يذهبون، يدرون أين يذهبون. والتمثيل بالجراد هنا في هذا الموطن قالوا لأن الجراد سياقه واحد وطريقه واحد. نعم إذا وجد عدد يسير حول نور، نعم تجده يذهب إلى هذه النور ويفارقها ويرجع إليها وهكذا، لكن الجراد في الجملة يأتي من جهة إلى جهة، فجهته معروفة، جهته معروفة، بخلاف الفراش، الفراش لا جهة له. وقوله كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، والجملة حال، لكنه قال بعد ذلك مهطعين إلى الداعي، مسرعين إليه. وقد يقول قائل أن تمثيلهم بالجراد وبالفراش في أول الأمر، أول ما يخرجوا من الأجداث يتخبطون، ثم إذا نودوا إلى الحساب اتجهوا إلى مصدر الصوت. مهطعين يعني مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي بدون ياء، وقرئ بها، ولا يوجد سبب لحذفها غير اتباع الرسم، يعني حذفها هذا منقوص مقترن بأل، مثل القاضي الأصل فيه الياء، الأصل فيه الياء. نعم إذا تكرر وكثر على اللسان مثل ما تقول عمرو بن العاص وصلها العاصي، شداد بن الهاد وابن الهادي، إذا كثرت وثقلت على اللسان لا مانع عند أهل العربية، لكن يبقى مهطعين إلى الداع، هذا اتباعا للرسم ولا تجوز مخالفته، مع أنه قرئ بالياء وعدمها. منهم من يقرأها على رسمها بدون ياء، ومنهم من يثبت الياء لأنها الأصل. ذلك ما كنا نبغي، صراحة نبغي، ولا يوجد ما يدل على وما يوجب حذف الياء إلا اتباع الرسم، واتباع الرسم واجب عند أهل العلم ولا يجوز تغييره بحال، أجمعت الأمة على هذا الرسم وتلقوه جيلا عن جيل فلا يجوز تغييره. ولذلك المطالبات التي حصلت بكتابة المصحف بالكتابة الإملائية المعروفة هذه وإن كانت موجودة وقائم إلا أنها مردودة. يقول الكافرون منهم، يعني من هؤلاء الذين بعثوا، هذا يوم عسر، هذا يوم عسر أي صعب على الكافرين، كما في المدثر يوم عسير، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، نسأل الله العافية. آيات تهز القلوب إن كان هناك قلوب. كذبت قبلهم، يعني قريش، كذبت قبلهم يعني قبل قريش قوم نوح، نوح أول الرسل، أول الرسل. كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح، تأنيث الفعل كذبت لمعنى قوم، لمعنى قوم، وهم الجماعة أو القبيلة لأنهم مؤنث. يقول: تأنيث الفعل لمعنى قوم، مراد بهم الجماعة أو القبيلة. فكذبوا عبدنا، كذبت فكذبوا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا، يعني تكرار الفعل. يعني لو قال كذبت قبلهم قوم نوح عبدنا كفى الفعل الأول، لكنه كرر الفعل الذي هو التكذيب لأن قريشا تشاركهم فيه في التكذيب، فأكده وكرره مرة ثانية ليفهم أن سبب تعذيب وإغراق قوم نوح هو التكذيب، فإذا وجد منكم هذا السبب فالنتيجة حتما لازمة والسنة الإلهية لا تتغير. نعم قد تتغير طريقة الإهلاك من أمة إلى أخرى، لكن الإهلاك حاصل بسبب التكذيب. فكذبوا عبدنا، يعني نوحا عليه السلام الذي مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وكل ما ذهب جيل وجاء بعدهم نفس المنهج ونفس الطريقة الذي هو التكذيب، توارثوه كابرا عن كابر. وقالوا مجنون وازدجر، مجنون وازدجر أي انتهروه بالسب وغيره، مجنون وازدجر أي انتهروه بالسب وغيره، زجروه وانتهروه وشددوا عليه وسبوه. والمجنون إذا زجر زاد، المجنون إذا زجر وحورش وأجلب عليه أو صوت به أو اجتمع عليه من يؤذيه فإنه يزداد. قالوا هذه حال نوح عليه السلام. فدعا ربه أني، أي بأني، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، في قراءة إني بكسر الهمزة لأن الدعاء مضمن معنى القول. فدعا ربه قائلا: يا ربي إني مغلوب، لا قدرة ولا طاقة لي بهم، فانتصر يعني لي منهم. وهذه حال المسلمين اليوم: اللهم إننا مغلوبون فانتصر، ومظلومون فانتقم. قال: فدعا ربه أني بالفتح أي بأني مغلوب، يعني لا قدرة لي بهم، فانتصر يعني لي منهم، وانتقم. ففتحنا بالتخفيف والتشديد، فتحنا وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر، منصب انصبابا شديدا من السماء مباشرة من غير سحاب، فتحت أبواب السماء من غير سحاب. منهمر يعني انصب انصباب، يعني ليس بالتنقيط كالمطر، لا، بماء منهمر منصب انصبابا شديدا. قال: وفجرنا الأرض عيونا تنبع، يعني جاءهم الماء من السماء ومن الأرض. فجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز محول عن الفاعل أو المفعول، المفعول الأصل، فجرنا عيون الأرض. قالوا: وهو أبلغ من أصله، أبلغ من أصله، فجرنا الأرض عيونا أبلغ من فجرنا عيون الأرض، لأنه بالتمييز صارت كأن الأرض كلها عيون، فجرنا الأرض يعني كلها عيون صارت. لكن لو جاء بالأصل فجرنا عيون الأرض، الأرض باقية يابسة ترى، تبقى عيونها هي التي تفجرت. والعدول من المفعول إلى التمييز والتحويل من الأسلوب الأصلي إلى الفرعي أبلغ. فجرنا الأرض عيونا تنبع، يعني من كل مكان، فالتقى الماء، ماء السماء والأرض، التقى الماء، الماء يصدق على الكثير والقليل وعلى الواحد وعلى المتعدد، ويجمع نظرا لتعدد أنواعه كما قالوا في كتب العلم باب المياه، ولا يكفي أن يقال باب الماء، والماء ينصرف إلى قليله وكثيره، باقيه ومتغيره، كله ماء. وهنا قال: فالتقى الماء، ماء السماء والأرض، وقرئ فالتقى الماءان، ماء السماء وماء الأرض، وقرئ الماوان والمايان، لكن الثلاث قراءات شاذة، قراءات شاذة. التقى الماء النازل من السماء بقوة، المنصب من السماء والنابع من الأرض بقوة، على أمر، يعني على حال قد قدر، قضي به في الأزل، وهو هلاكهم غرقا، قد قدر قضي به في الأزل. يعني القضاء المحتوم قضاء والقدر هذا أمر مقدر عليهم أنهم يهلكون غرقا، وهو لكم غرقا لأن قدر تأتي بمعان، تأتي من التقدير يعني من القضاء والقدر المكتوب عليهم، وتأتي بمعنى التضييق، قدر عليه رزق يعني ضيق عليه. ويمكن أن تحمل الآية على هذا المعنى بحملها على أن الأرض ضاقت بهم، ما دام امتلأت الأرض ماء من النابع والنازل فسوف يضيق عليهم المكان لا محالة، بخلاف ما يحصل قد يحصل فيضان في بلد لكن ينتقل منه إلى بلد آخر والأرض واسعة، لكن بالنسبة للطوفان لا، عم الأرض وبلغ ذرى الجبال. وحملناه يعني نوحا عليه السلام، وحملناه يعني ومن معه على ذات يعني على سفينة ذات ألواح ودسر. ألواح الألواح معروفة من الخشب، ودسر يقول هو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها، يعني أكثر المفسرين على أن الدسر جمع دسار، ككتاب وكتب، ككتاب وكتب وخمار وخمر وحمار وحمر، الوزن مطروق، من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب، يقول من المسامير وغيرها يعني ما تدسر به يعني تشد به من المسامير والحبال والأربطة وغيرها مما تشد به هذه الألواح إذا جمعت. ومنهم من يقول الدسر المسامير، دسار مسمار، ومنهم من يضيف إليها ما يحتاج إليه، إن بعض المواضع ما يفيد فيه المسمار، قد يحتاج إلى حبل يشد به أو إلى عصب أو إلى شيء تربط به. على كل حال المعنى واضح، حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بمرأى منا، ومقتضى ذلك الحفظ والرعاية والعناية والصيانة، بمرأى منا أي محفوظة من أن تغرق أو تتلف أو يصيبها أو يصيب من فيها شيء مما يحذر. جزاء منصوب بفعل مقدر أي أغرقوا انتصارا، جزاء لمن كان كفر يعني كفر به وبما جاء به وبمن أرسله وهو نوح عليه الصلاة والسلام، جزاء لمن كان كفر يعني انتقاما وانتصارا لمن دعا فقال أني مغلوب فانتصر، أغرقوا جزاء له وانتصارا له وانتقاما له وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وقرئ كفر جزاء لمن كان كفر، هذا العذاب جزاء له لأنه كفر بالله جل وعلا، بناء للفاعل أي أغرقوا عقابا لهم، أي أغرقوا عقابا لهم. ولقد تركناها أبقينا هذه الفعلة، أبقينا هذه الفعلة يعني خبر الطوفان وخبر الغرق بقي يتناقله الناس إلى قيام الساعة، أو السفينة التي نجوا بسببها بقيت إلى أن أدركها أوائل هذه الأمة كما يقول بعض المفسرين. ولقد تركناها أبقينا هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها، أي شاع خبرها واستمر. نعم الأخبار والحوادث والوقائع الكبيرة يستمر الناس في نقلها، يتناقلونها جيلا عن جيل لا تنسى، بخلاف الأخبار التي لا يهتم بها هذه تنسى، يتناقلها جيل عن جيل ثم تندرس. وإذا بقي الأثر بقي الذكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني على سبيل المثال أهل العلم على مر الأجيال يتناقل الناس أخباره، لا سيما لمن ترك أثر كالتأليف مثلا، يعني ما نزلنا نذكر العلماء من القرن الثاني الذين ألفوا إلى يومنا هذا، لكن الذين ليس لهم تأليف ما ترك لهم آية ولا ترك لهم ذكر ولو كانوا كبار. نعم يذكرهم طلابهم الجيل الذي بعدهم يذكرونهم، ثم طلابهم أيضا يتناقلون بعض أخبارهم ثم تندرس أخبارهم. يعني هل ذكر الإمام البخاري مثل ذكر بن وارة؟ يعني هم في التعليل الحديث يمكن ما ينقص ابن واره عن البخاري، لكن تسأل وش اسم ابن واره؟ مجالس طلاب العلم، هل تعرف من أخباره شيء؟ والله ما أدري من شيء. هذا يدلنا على أهمية التأليف بالنسبة للعالم وبقاء أثره إلى قيام الساعة. شوف العلماء المعاصرين، يعني بعض شيوخنا ما له تأليف خلاص انتهى، يعني احنا نعرفهم لكن اللي بعدنا يمكن ما يعرف. أئمة كبار يعني قبل ما أدركناهم أدركهم شيوخنا وتناقلنا أخبارهم وما زالت أخبارهم على نطاق ضيق ثم تندرس خلاص، إذا ما لهم مؤلف هم طلابهم وطلابهم ثم خلاص ينتهي ذكرهم. فهذا يدلنا على أهمية الذكر بعد موت الإنسان. يعني تجد طالب علم له مؤلفات ولو مختصرات الكتب نفع الله بها مع صدق النية يتداولها الناس وقال رحمه الله وفعل رحمه الله ما ينسى، لكن تجد عالم كبير جدا ما له مؤلفات ينسى. فالشيء بالشيء يذكر. وقد تركناها آية، تركت السفينة آية وعلامة، ترك الخبر خبر إغراقهم آية وعلامة، فمثل هذه الأمور ينتبه لها. آية لمن يعتبر بها، أي شاع خبرها واستمر، يعني تناقلته الأجيال، لأن مثل هذا الخبر لا ينسى، لا يمكن أن ينسى، حتى غير المسلمين من الأمم تعرف أن قوم نوح أغرقوا، لأن هذه أمور تناقلها الرواة وتباينت بها الأخبار، يعني من أقطار متعددة، ولا يمكن أن تكون ناشئة أو صادرة عن إشاعة مصدرها واحد أبدا. وإذا قال وقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني هذه الآية بلغت المشارق والمغارب ومع ذلك لم ينتفع بها ولم يزدجر ولم يستفد منها إلا أهل الذكر أهل التذكر. فهل من مدكر، معتبر ومتعظ بها، وأصله مذكر، لأنه من الذكر، افتعال من الذكر، فالذال موجودة والتاء تاء الافتعال موجودة. مذكر أبدلت التاء دالا، تاء الافتعال تبدل دال، مثل ازدجر دالا مهملة. وكذا المعجمة أبدلت دالا فأدغمت الدال بالدال فصارت مذكر. وقرئ مذكر بالذال لأن الذال أصلية، وتاء الافتعال أبدلت دالا فأبدلت الدال ذال وأدغمت الذال في الذال وأدغمت فيها. فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري، أي إنذاري استفهام تقرير، كيف كان عذابي يقررهم، فكيف كان عذابي ونذر، يعني أمره سهل، العذاب مثل هذا العذاب يطاق، تصبرون على مثله، هذا تقرير له، أي إنذاري استفهام تقرير. وكيف خبر كان، لكنها تقدم لأن لها الصدارة. خبر كان وهي للسؤال عن الحال، السؤال عن الحال لا يسأل بها عن ذات إلا بتقدير حاله، إذا قيل كيف زيد إنما يراد كيف حال زيد. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه. فكيف كان عذابي ونذر، يقول والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار، لأنه استفهام تقرير، فحملهم على الإقرار، يعني إذا سئل استفهم كيف كان العذاب، هل يمكن أن يقول قائل أنه عذاب سهل، عذاب يسير، يمكن أن يفر منه، يمكن أن يحاد عنه، جواب الجميع لا، لا يمكن. فهذا التقرير يحمل المخاطب على الإقرار والإذعان بوقوع العذاب بالمكذبين لنوح موقعه، وأن السنة واحدة، ما حل بهم يحل بمن فعل فعلهم. وهذه فائدة القصص في القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، لمن؟ ليس مجرد قصص وتسلية وأخبار مثل ما يذكر في كتب السمر، مجرد أخبار لا حقيقة لها. يعني قد يقرأ الإنسان سيرة عنترة بن شداد 8 مجلدات، أو حمزة البهلوان، أو الأميرة ذات الهمة، قصص سواليف، ثم ماذا؟ فيها عبرة؟ ما فيها عبرة، لأنها خيال ليست بواقع، أو فيها واقع لا يفيد. بينما قصص القرآن عبرة وليست مجرد تسلية، هي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية لهذه الأمة، تسلية لمن اعتبر واتعظ وادكر، لكن مع ذلك هي إنما سيقت لنخشى ونحذر السبب الذي عذبوا من أجله. ولذا يقول عمر رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا، يعني ما الفائدة أن نعرف أن قوم نوح أغرقوا وقوم عاد أهلكوا بالريح وقوم ثمود إلى آخره كما سيأتي؟ لا فائدة من ذلك إلا أننا نتصور ما وقع بهم ونجتنب ما أوقعهم في هذا العذاب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر يقول سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر. يسرنا القرآن يعني سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر، بخلاف الكتب الأخرى فإن لم تيسر. ومن صفة هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بينما الأمم السابقة لا، يقرؤون في الألواح، يقرؤونه مكتوبا، فلم ييسر لهم حفظ كلام الله جل وعلا. وكلام الله جل وعلا قوي لا يستطاع إلا بإعانة من الله جل وعلا. وهنا ولقد يسرنا القرآن للذكر يقول سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر. فمن يعتذر بأن القرآن صعب عليه، قد يوجد من هذا النوع من يوجد، لكنه بسببه، وإلا فالله جل وعلا يسر وسهل القرآن. ويوجد عجائز في 70 و80 من تحفظ القرآن، وشيوخ كبار لا يقرؤون ولا يكتبون ويحفظون القرآن، لأن القرآن ييسر. لكن لمن يسره الله عليه من المدكرين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. متعظ وحافظ، ابذل من نفسك، ابذل من نفسك واتعب في تحصيله، أما أن تسترخي وتتمنى وتخطط ولا تنفذ هذا ما تحفظ، لا يمكن أن تحفظ بهذه الطريقة. قد يقول قائل القرآن فيه المتشابه كثير، فأنت تحفظ في سورة ثم تخرج إلى غيرها لما يشبهها من الآيات؟ نعم، لأنه قول ثقيل يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى صدق وعزيمة، ورتب عليه أجور عظيمة سواء كانت في قراءته أو في حفظه أو في فهمه أو في تدبره أو في ترتيله أو في العمل به والتفقه منه. هذه أجور لا يمكن أن يقدر قدرها إلا الله جل وعلا، ولذلك تحتاج إلى عناء وتحتاج إلى تعب. والتيسير هذا لا ينافي المشقة على بعض الناس، والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق يتتعتع فيه، هذا لا ينافي التيسير، لأن الله جل وعلا إذا علم الصدق النية من هذا الشخص وبذل من نفسه أعانه عليه ويسره عليه. والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ومع ذلك الدين أوجب الجهاد الذي فيه إزهاق النفوس، وأوجب الحج الذي فيه ما فيه من المشقة العظيمة. والدين ومع ذلك الدين يسر، ما في تنافي بين هذا وهذا أبدا، لكن من بذل يسر له الأمر، من بذل وأعطى من نفسه بصدق ويقين بموعد الله جل وعلا يبشر، أما الذي يتمنى هذا لن يحصل له شيء. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر فهل من مدكر. متعظ به وحافظ له، والاستفهام بمعنى الأمر، فهل من مدكر يعني ادكروا، اعتبروا، اتعظوا، احفظوا، اقرأوا، تدبروا، اعملوا، كل هذا أمر. والاستفهام بمعنى الأمر أي احفظوه واتعظوا به، وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب من ظهر القلب غيره، ليس يحفظ. وهذا معنى قوله ولقد يسرنا القرآن، والتيسير هذا خاص بكتاب الله جل وعلا الذي هو القرآن، أما غيره من الكتب فما يسرت. موسى يقرأ على قومه من الألواح، وإن قالوا إن في بعض التفاسير يقولن موسى وهارون وعزير ويوشع كلهم يحفظون التوراة، لكن النصوص الكثيرة تدل على أن تيسير الحفظ إنما هو لكتاب الله الذي هو القرآن. وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره، يعني غير القرآن، لأن بعض الناس يتذرع ويقول إني حاولت أحفظ ما قدرت، هذا إما لسوء في الطريقة أو لدخل في النية أو لملل، لأن بعض الناس يمل ما يصبر على الحفظ، إما لملل في لما جبل عليه، يعني ما عنده صبر ولا عنده جلد، يجلس اليوم ويحفظ، عنده همة قوية لكن غدا ما يجلس، أو لسوء في الطريقة تجد حافظته لا تسعفه، يعني بإمكانه أن يحفظ 3 آيات فيحمل نفسه 10 آيات، وبإمكانه أن يحفظ 10 يحمل نفسه إلى أكثر. هذا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن بالتدريج، ويتعلم ما فيه من علم وعمل إذا كان لا يستطيع أن يستغل الوقت في الحفظ، لأن الناس يتفاوتون، من الناس من يحفظ جزء في اليوم ويحفظ القرآن في شهر، ومنهم من يحفظ في شهرين، ومنهم من يحفظ ثلاثة، ومنهم من يحتاج إلى 10 سنوات. والحمد لله هو على خير، والأجر واحد، سواء حفظ بسنة أو حفظ بعشر، الأجر واحد. المقصود أنه يحرص ويبذل من نفسه ويسلك المسالك التي تؤديه إلى النتائج المحمودة، لا يكون كالمنبت يحفظ في يوم من جزء ثم ينتظر شهر ما حفظ شيء، بحيث إذا رجع يكون نسي ما حفظ، يحفظ بالتدريج. وإذا كانت حافظة تسعف لحفظ ورقة يحفظ ورقة، الحمد لله. يعني الأمر ليس من الأمور التي هي على الفور، إنما هي على قدرة الإنسان وما آتاه الله جل وعلا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي يستطيع أن يحفظ إلا آية واحدة ويحتاج إلى 20 سنة ليحفظ القرآن أحسن من لا شيء، لأن العمر يمر بدون فائدة. لكن الذي يستطيع أن يحفظ أكثر فالله أكثر.